ما كنت عند عندك. لماذا قلبت الضمة؟ يا أخي لماذا قلبت الضمة؟ تقلب الباب يا إيش ما كنت؟ الضمة لما نقلناها من الياء. لا لا لا على الباء. لماذا حولناها إلى كسر؟ لأنها لتقلب الباب هذا يا. لأن الباب إذا وقعت بعد الكسر تقلب يا. الباب إذا بعد كسر وسكت فيا نقلبه. إيش ما كنت؟ ما بيع. أنا لا عن الكلمة هي التي محبوبة. نعم مثيل مثيل ما ما ما مثيل مثيل إذا قلنا المحبوب في الجار هل يعني ذا كله المحبوب؟ أيوه ما قلنا هو الباء ها؟ عين الكلمة هو المحبوب. أيوه عين الكلمة ولكن على ما قلت لك هذا إنما هو إيش؟ الآن باب هذا يا هذا مختلف عن الباء فهو يا باب إنما الزائدة ليس المحبوب بلفظ الجوع لا على قلوبك يا عبد الله بنفسي ولا قلوب يا فقل لا ما في ما في هذا على هذا هذا واما على قولك ان ايش ان الباب الدائره هي هي المحذوفه يكون مدره ايش يكون مدره مفعل مفعل مفعل مفعل مفعل مفعل أخي ما يعرف الصرف يسكت أنت وقتل ما بارك الصرف لما نقلنا حركة الياء أبيوع إلى الباء لما نقلنا حركة الياء إلى الباء هي الضمة حذفنا الياء طيب وانتقت الضمة بالواو لماذا قلبنا الضمة الباء إلى كسرة الواو يناسبه الضمة تقلب لإعلان ثاني قبل الاسمون يوضيك هذا كما تحدث ثم تخدق هذا ما هذا الاسم هذا انا ما اقول لكم سيء لا هذا انا قلت لكم الاسم هذا راجع صحيح كلامك صحيح فيها وجهان طيب وما اقول وما اقول وما اقول هذا اصير لا داعي له اقول لك لا داعي له عندك لا داعي له عندك وعند هذا ولكن في داعي عند التخدير لا بس تعال انت ما راجع الاسمور لا اللي ما يعرف لا داعي له يقول لا داعي له ولكن الذين قالوا ان الحرف الساكن الثاني اسمع الساكن الاول هو المحذوف نعم صح هو المحذوف نعم يقولون ان الضمه هذه تقلب كسره الدلاله فتقلب الواو لا هذا عند قول ما على الكسرة لا لا عند التي قلبت ما تصرف ما تعرف أسأل فقط أسأل لا لا أبدا أنا ما أقول لك لا أنا بجلس لك راجع لا لا تشوف راجع الإسمون وراجع هذا لا أنا درست الإسمون أعرف هذا مطالعته يا شيخ لعل الكسر التي روح لعل يستجد ايش اقتضي الدلالة على الياء المحذوفة بقول لك هذا اختلف النحات في باويه قال هذا المحذوف المحذوف ايش الاول عين الكلمه وهو الياء عين الكلمه لا لا عين الكلمه نعم لا لا بعد ما حذف ماذا صارت ايش مفعول ها مفعول مفعول مفعول قبل قلب الياء هي مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول وين وين ثم لما قلبنا الفاء ضمة حركة الفاء اللي هي الضمة إلى كسرة فيها وجهان فيها وجهان قلنا ما فيه طيب ونقول نبيع ونقول ما قول هذا بس قول يا شيخ قول لا تخلف ماشي على وزن مفعول هذا مفعول إذا حذفت الواو إلا مفعول إذا حذفت الواو وأما إذا حذفت الواو الباء أيوة. على قول من قال ذلك نعم ها يقول ما فيه ها مفعيل مفعيل مفعيل ها لأن العين موجودة يا أخي هذا ما قال بدل راجع وما بإفعال من النقل ومن الحسين فمفعول به أداء قريب نحو ما بيع ومعصول ونجد إصلاح من الباوي وفي ذي يستحق أسفكم أنتم ما حفظتم هذا ولا لكم شغل أخ المدرسون في الجامعة بنفسي قلوا إلا راشد اللي درسه علي راسخ راجع منذر، هذا درس اختص علي، انا ما درست اختص، درست هنا. طيب ايش الشيخ مرمى؟ مرمى يا اخي مرمى، ايش مرمى؟ سوف خطتي عليك، نسأل على اخي مرمى مرميون، اسمه مرميون. ايوه اجتمعت الباب ولا وسبقت احداهما فقدمت الواو فرغمت الياس، الياس صارت مرميه. ايش بخت؟ أنا أقول لك لا يا محمد، أنا من لا تجادل، اللي قلت لكم صح، إنما فيها وجهان، بعضهم قالوا إن المحذوف عين الكلمة لا، وبعضهم قالوا إنما المحذوف الواو والذي بعد قلبها لا. إذا لما قالوا عين الكلمة محذوف، حدث يحذفون، يحذف اللي قالوا الثاني، يحذفون ياتوا بسبب حذف الثاني، لأن يعني اختلف النحويون الصرفيون فيه، قالوا المبرر لا، اللي قال الثاني هو المحذوف مصيبة وجه. نعم هذا، ولذلك ايش كلامه تم ايش؟ كسر الكسر ومفهوم طلبت ياء تطلب الواو لأنها ساكنة. نعم هذا السبب. نعم هذا ما فيه وما فيه ليس من اجل الدلاله على المحذوف، يعني ابتدأ العلم هي المحذوفه الاولى قلب الضمه الى كذا. طيب ماشي، هذا تقليب الضمه، تقليب الضمه تقليب على كسره الدلاله على المحذوف. أسمع أسمع يا نعم، ومرمي إلا أنها غيرت، غيرت بالصرف ما ذكرها التغيير من غيره بلفظ كده للمرمي مرموي لا ذكر هذا البعض، هذا البعض هذا ذكرناه، ولكن الإسماعيلي ذكر الوجهين، هذا ذكر هذا البعض عشان هو أسهل الإنسان في اسمه وجهه. الحبيب ذكر وجهه يقول على ما رجحنا، هو معجب على ما رجحناه، شوف بعضهم رجح وهذا بعضهم رجح. أنا قلت لك المسألة فيها خلاف زي ما قلت لك، مصبي أفكاركم هذا يعني تمنعون الوجه، الصرفيون هم اختلفوا فيه، هذا القواعد الصرفية، القواعد النحو الصرفية لا تعلم بالآراء، هذا دي في طبعا ما تعلم إلا بالدليل، هو علم معقول أيام من غيره ومن غير الثلاثي، اسم المفعول من غير الثلاثي بلفظ مضارعه، يكون ايش؟ بلفظ مضارعه بشرط الاتيان بميم مضمومة مكان حرف المضارع، المضارع من دحرجة ورباعي من الحريف، انا اذا اردت ايش؟ اسم الفاعل منه احذف حرف المضارع، احذف حرف المضارع وتاتي بميم مضمومة وتقول مدحرجة ماذا؟ كسر الحرف اللي قبل الأخير يعني في اسم الفاعل واجب، سواء مفتوحة في المضارع أو مكسورة يكسر في اسم الفاعل، تعلم المضارع منه مفتوح منه يتعلم، ولكن في اسم الفاعل الحرف اللي قبل الأخير يكسر متعلم، ماذا؟ هذا معنى قول ابن مالك وزينة المضارع اسم الفاعل من غير ذي الثلاثي كالمواصل مع كسر متن المدخل مطلقة وضم من زائد قد سبق، هذا قال لك وإن شئت فقل بلفظ اسم فاعله بشرط فتح ما قبل الأخير، هذا اسم المفعول

الباب القوي هذا. الباب القوي في لسان العرب. باب إعلان الصفة المسبحة. المسبحة باسم الطائر المتعدي إلى واحد. وأما المتعدي إلى اثنين لا. لا تشبهوا. لا. أما هي لا تصاغ إلا من ذاته. وأما ما بعده لا ينصب عن المفعولية بل ينصب عن التشبيه بالمفعول إذا كان معروفا. وأما إذا كان ذكرا ينصب عن التمييز. ما بعده انتبه له انتبه الصفة المسبحة اسم فاعل ياتي وصف الفاعل من الفعل الثلاثي المجرد على فاعل بكثرته. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا التي تحسن فيها أن تضاف إلى ما هو فاعل في المعنى بخلاف اسم الفاعل تحت للبشر ولاقي الطغر وطاهر وصف العرض فخرج نحو وصف زين ضارب أبو لا يجوز وضافته إلى وإلا إلا يضافة الوصف فيه إلى الفاعل ممتنعة وإلا توهم الوضافة إلى المفعول ونحو زين قاتل أبو وإما إضافة المصورة فيه وإن كانت لا تمتنع وعدم الضبط لكنها لا تحتل وإن الصفة لا تضاف لمرفوعها حتى يقدر تحويل إسنادها عنه إلى ضمير موصوفها كما قلت لكم بدليلين أحدهما أنه لم يقدر كذلك لزم إضافة الشيء إلى نفسه والثاني أنه لأني صون الصفة في نحو هند حفلة البشر ليش هو يؤلي صونها؟ لأن الضمير الآن الإثنان الآن حول عن البشر إلى الضمير المستتر الراجع للموصوف وهي هند ولذلك تقول ما تقول هند حفلة البشر لازم أن تقول هند حفلة البشر الضمير راجع للبشر نعم بعد التحويل هذا واضح ولهذا حصل ان يقال زيد حصل البشر لان الضمير في الوجه الضمير الاله مستتر في الحسن ووظيف الى الى الى معموله المسبح لا واضح ولذلك يجوز زيد حصل البشر الحسنى زيد بزيد ظاهر البشر وإن من حسن وجهه حسن أن يسرد الحسن إلى زمرته أن تحرق مجابه وقبوح أن يقال زيد نصر كاتب الأب وإن من كتب أبوه من كتب أبوه لا يحسن أن تسرد الكتابة إليه إلا بمجاد بعيد لا نعم وقد تبين لكم يا إخوان وقد تبين أن العلم بحث الإضافة موقوف على النظر بمعناها لا على معرفة كونها صفة مشبهة وحينئذ فلا دورة في التعريف المذكور كما توهمه ابن الناظر فصل الآن الأشياء التي تختص بها هذه الصفة عن اسم صاعي. ها ها ذكرناها ذكرتها انا وذكرها راسي بالفكتور الذي جئته عنده يطلب الفرق بين الصفة المشبهة والفرق بينها وبين اسم الفاعل من جهة المعنى ومن جهة العمل. فأنا بينت هذا وبينها له كمان راشد ولكن ما يصنع راشد عرفه. نعم نعم بينها ما بينته هنا صفة المشبهة في الفرق بينها وبين اسم الفاعل. أسمع تسلم وتقتص هذه الصفة عن اسم الفاعل بخمسة أمور انتبه لها. اسمع اسمع انت تبغي انت ان تعرف الفرق بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل. هذا الفرق بينها وبين اسم الفاعل. تقتص هذه الصفة عن اسم الفاعل بخمسة أمور. أحدها أنها تطار من اللازم دون المتعدي بس. وأما اسم الفاعل يصاغ من المتعدي من الفعل المتعدي مثل ضرب ضارب ومن اللازم مثل ذهب ذاهب وخرج خارج. واضح؟ كحسن وجميل. وهو يصاغ منهما اسم الفاعل يصاغ منهما من اللازم والمتعدي كقائم وضارب. انتبهوا لهذا. هذا الأول. هذا الشرط الأول. هذا فائدة أن تحفظه لأنك تسأل ما عندك الكتاب كيف تزاول. نعم. أنا لو لا عندي حفظته هذه الأشياء ما يبينها لذلك لتلك الدكتور لذلك الدكتور. نعم. هذا الثاني من الأشياء أنها أن صفة المشبهة صفة المشبهة للزمن الحاضر الدائم فقط بحجاج اسم الفاعل. اسم الفاعل يدل على التجدد تارة يكون كذا في الماضي وتارة يكون في المستقبل وتارة يكون في الحال. ما فهمت ولا؟ فهمت؟ من لازم اللي حاضر الظاهر القلب الجميل الغايب. ها دون الماضي المنقطع والمستقبل لا تكون لها صفة. وهو واسم الفاعل يكون لأحد الأزمنة الثلاثة. أي الماضي والحال والمستقبل. هذا طيب. الثاني لمرة الكتاب هذا طيب. هذا كتاب طيب. أحسن من الهشام. الثالث من الأشياء انتبهوا يا طلبة العلم انتبهوا لهذه الفوائد أنها تكون مجارية للمضارع في تحركه وسكونه نادر هذا قليل كظاهر القلب وضامر البطن ومستقيم رأي ومعتبر القامة وغير مجارية له. هو الغالب مثل الصميم قليل غمزة بخلاف اسم الفاعل. وهو الغالب في الأبنية من الثلاثة كحسن طف وجمل وضخم ومن آل ولا يكون اسم الفاعل إلا مجاريا نعم كضارب. ماذا؟ اللهم الرابع خذ الفوائد هذا يا سجل. الرابع أن منصوب الصفة لا يتقدم عليها بخلاف منصوب اسم الفاعل. ومن ثم صح النص في نحو زيدا انا ضاربه انا الاستغلال بخلاف الصفة المشبهة. وامتنع النص في نحو زيد ابوه حصل المجهول لان المعمول الصفة المشبهة ممنوع لا يتقدم ما لا يعمل لا يفسر عامل. الله الخامس اسمع الخامس من الاشياء ان الصفة انه ان الامر يلزم كون معمولها سببيا بخلاف معمول اسم الفاعل. معمول اسم الفاعل تارة يكون سببي وتارة يكون غير سبب اي متصلا بضمير موصوفها اما لفظا نحو زيد حصل وجهه واما معنى نحو حصل الوجه منه اي منه. وقيل ان ال هذا هدف عن المضاف اليه وقوله الناظم ان جواز نحو زيد بك فرح فرح هذا من الصفه المسبقه. ولكن هذا يرد عليه، يرد عليه، هذا واضح. مبطل لعموم قوله ان المعمول لا يكون الا سببيه مؤخرا، مردود قول ابن القيم، لان المراد بالمعمول هنا ما عمل الصفه فيه لحق السبب بالصفه، وانما ايش عملها في الصف مما فيها من معنى الفعل، فان الصف تكتفي براء احد الايات. فقد جواب هذا الجواب قضاه طبلا لشموم زي ما قضاه وعد الفعل. لعله واخذ على اسمه منه، لعل الاسمون اخذه منه. وإنما عملها في الدرس بما فيها من معنى الفعل، وكذا عملها في الحال، فلذلك يجوز التقدم عليه. وفي التمييز ونحو ذلك فصل الآن الأحوال التي تكون بمعمول الصفة المشبهة. لما ذكر المصنف هشام رحمه الله الأشياء التي تختلف فيها الصفة المشبهة باسم الفاعل، الآن يذكر بمعمول هذه الصفة ثلاث حالات التي ذكرها ابن مالك. لا الرفع عن الفاعلية، كان حسن المزهور، مقال الفارسي او على الابدال والضميه مستتير في الصفة، والخف بلا دافع حسن المزهور، والنصب على التشبيه بالمقصود به ان كان معرفة، وعلى التمييز والنصب على التمييز ان كان نكرة. والصفة مع كل من الثلاثة اما نكرة او معرفة، وكل من هذه الستة للمعمول ها لها ثلاثة كمان، إما أن تكون مجردة من حسن، لا هذا يحصل إذا زين حسن مجرد تبقى هناك مجردة من اسمعوا ما هذا تبقى هناك تبقى حسن أو مضاف اتفاها إذا زين حسن مجرد، لا أو تكون أو يكون معها إيش هل مع الصفة إذا كان يتم مع ما تكون هذا حسن مجرد هذا اتفاها لا هذا لا هو هذا ايش هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا من جهة الثلاثة لا أسمع ابن مالك هذا الباب فاصبع بها مضافرة ومجردة مضافرة مضافرة هذا الذي ستة تضرب ثمانية ستة هذا من ايش ميتة تضرب ايش من 12 الى المعمولة ماذا كان انا شوف زي ما قلت لك قال لك الستة للمعمول معه المعمول معه قصة حالة لأنه إما المعمول هذا بأج كالوجه أو مضاف إلى فيه أج كوجه أج بين هذا أو مضاف إلى الضمير كوجهه أو مضاف إلى مضاف إلى الضمير كوجه أبي أو مجرد كوجه أو مضاف إلى المجرد كوجه أبي فالصور ستون وثلاثون وللممتنع فالممتنع منها أربعة التي ذكرها وهي أن تكون الصفة بأج والمعمول مجردا منها من أج ومن الإضافة إلى ثاني هذا وهو مشهور كرحتني وجهي هذا المملوك كرحتني وجهي أو كرحتني وجه أبي أو الحسن وجهه أو الحسن وجه أبي هذا مملوك هذا السبب من المعنى هذا أو الحسن وجهي المتنوجه على شيء وجهي أشهر لا رأس تشعر أسكت هذا رده اسمك للمعمول هذا أنا ذكرت هذا من المعمول معه ستة حالة أنت راجع الكتاب أنت ما عندك كتاب نعم الستة هي الستة هي من المعمول إذا كتبتك المعمول في معمول لأنه إما بالأب حالة كالوجه لأنه حتى الوجه أو مضاف لمضاف للطلاب نعم حتى الوجه أبي أو مجرد كوجه حسن المجهد أو مضاف إلى المجرد كوجه أبي هذا كم ستة والصور ستة وثلاثة يعني ستة هذا مطلوبة كيف؟ الأربع أربع إلى عشر ليس عشر هذا تطبيق وهذا كمان شكوه لا ها؟ أنا أنت العبار معنا عليك ومعنا يخلص عمضي زواجي بسيطة